والدخان كما تعلمون كلام الأطباء فيه أنه مضر وأنه خبيث وأن الغاز أشد من الدخان، فيدخل في قوله تعالى ويحرم عليهم الخبائث. نعم. انتهى. الله.